أعراض العين المغربة والمتوارثة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الولد حينما يولد يكون فيه غازات في بطنه، ارتفاع درجة الحرارة للأطفال تصل إلى 40 فما فوق، صراخ شديد في الأطفال حتى يلتفت الناس إليهم، تبدأ العيون القوية باتجاههم، كثرة النزيف المتكرر من الأنف بالنسبة للأطفال، ويستمر هذا حتى بلوغهم. الطفل المصاب بهذه العين أحيانا يضم أصابعه ويبدأ بتحليق عينيه في سقف البيت وجدرانه، بريق خاص في العينين وكثرة تغيير لون عينيه، نزول بعض الغربان على سطح البيت، كثرة القطط المجاورة في البيت. البيت الذي يقطن فيه المصابون بهذه العين كثير المشاكل، وغالبا ما يكون يجاور المقابر. تجد هذا البيت كثيرا ما يعرض للبيع، لكن عملية البيع تبوء بالفشل. انتفاخ شديد في البطون، انتفاخ في الكليتين لا سيما الكلية اليسرى، حساسية مفرطة في العينين وكثرة رموش العين اليسرى، تصفير ونفخ في الأذن، ألم شديد في الجزء الأيسر بدءا من الرأس إلى أسفل القدم، رؤية الكوابيس مثل الغابات الموحشة والكهوف المظلمة في المنام. أحيانا يمر ريح في البيت يحس به المصاب بهذه العين، العزلة عن الناس. كثيرا ما تجد المصاب بهذه العين يحتك بمصاب مثله، تعطيل للزواج، تعطيل للإنجاب. أحيانا بعض الأطفال يولدون بهم إعاقات ذهنية وتأخر النطق في الكلام والسمع والمشي. كثيرا ما يكون الطفل يتكلم وحده. أحيانا بعض الأطفال يرسمون رموزا بالماسونية والرومانية ليست في مستواهم. رأي المصاب بهذه العين غير مقبول، كثرة التعصب لرأيه ولو كان مخطئا. المصاب بهذه العين محل استغلال، يعطي طموحات للناس فيستفيد منها، لكنه دائما يبقى من أول نقطة بدأ منها. التأخر في العلاج وعدم توضيح دائه لا من الجانب الطبي ولا من الجانب الروحي. كثرة المشاكل المتراكمة في البيوت، تعطيل في الرزق بشكل سريع. الناس يرون أن المصاب بهذه العين كل شيء فيه غريب، من كلامه وملبسه ومشربه ومأكله وحتى منهجه الذي يسلكه في حياته. حساسية شديدة في الصدر، تحمل الصعاب، كثرة الحوادث المفجعة. كثيرا ما يصرخ في النوم، أحيانا يستيقظ في الليل ويفتح باب البيت ويخرج وهو لا يدري. صداع شديد على يسار رأسه يود لو يكسره. رؤية الثعابين والحشرات الصغيرة في المنام. كثرة النمل الصغير في البيت الذي أهله مصابون بهذه العين. صفرة شديدة في الوجه، شحوب شديدة السواد تحت العينين، ظهور كدمات زرقاء وحمراء في الجسد، ظهور بعض الرموز والأشكال الهندسية في أماكن معينة من الجسد، انتفاخ في مبيض النساء، إسقاط حمل النساء لا سيما حينما يصل المولود إلى 3 أو 4 أشهر، عدم الخوف والسير في الظلام لوحده، حب الخلوة منذ الصغر. أحيانا تلتقي الكلاب والقطط السوداء المصاب بهذه العين، وكثيرا ما تفر منه. كثرة الحوادث المفجعة في البيت الواحدة تلو الأخرى، تعطين للعورات لا سيما أثناء الجماع، ضيق وهم وغم شديد لا سيما في الأشهر الحرم. كثرة تساقط الشعر بشكل ملاحظ، النفرة الشديدة بين الزوجين، عدم البلوغ إلى المناصب رغم اتخاذ كل الأسباب، كثرة التعرق لا سيما بالليل. كثيرا ما تجد المصاب بهذه العين يأخذون أصحاب البحث عن الكنوز لاستغلال مكانها، همه في الحياة هو البحث عن الكنوز والدفائن، كثرة اهتمامه بالناس وينسى نفسه.